القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: مفتي الجمهورية يقول الإسلام نصير ذوي القدرات الخاصة، ويدعو إلى توفير كافة سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم. والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لذوي القدرات الخاصة يعكس اهتمام الدولة المصرية بجميع أبنائها وكافة فئات المجتمع دون تفرقة. وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام نصير ذوي القدرات الخاصة، ويدعو إلى توفير كافة سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم لينعم أبناء المجتمع الواحد بالأمن والاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة دمجهم في الحياة وعدم تهميشهم مطلقا وتوفير فرص العمل لهم بما يتناسب مع طبيعتهم. وأوضح فضيلة المفتي أن من أعظم صور العناية بذوي القدرات الخاصة إتاحة الفرصة لهم ليقوموا بدورهم في الحياة الاجتماعية وأن يندمجوا في مجتمعاتهم بشكل طبيعي، حيث كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، واستخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة عدة مرات ليصلي بهم ويرعى شؤونهم. وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشريعة الإسلامية تدعونا دائما إلى حفظ كرامة الإنسان أيا كان، والذي جعله مكرما في أدميته ومن باب الأولى ذوي القدرات الخاصة. كما حث المجتمع على التأدب معهم بآداب الإسلام التي تزرع المحبة والود، فجعل من المحرمات والكبائر السخرية والاستهزاء والهمز بأية وسيلة، مصداقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. سيداتي وسادتي، لقاؤنا الآن مع الدكتور سامي عوض العسالة من علماء وزارة الأوقاف. بداية، ما المقصود بالانتماء للوطن؟ وهل الانتماء للوطن وراثي أم مكتسب؟ الانتماء إلى الوطن هو صدق الإحساس بحب الوطن والذوبان الوجداني الشعوري بأحداثه ومتغيراته، والتأثر إيجابا برفعته ووحدة كيانه وقوته ورقيه. ومفهوم الانتماء الوطني وراثي، يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض. مكتسب أيضا بحكم الواقع، كذلك ينمو منذ نعومة أظافره ويرتبط بالوطن من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة وما يحيط به من باقي المؤسسات. ويعد الانتماء حاجة ضرورية وهامة تشعر الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين أفراد مجتمعه، وكذلك إنما هي هامة لأجل أن الإنسان إنما يفتخر بالانتماء ويتفانى في حب وطنه ويضحي من أجله، كما أن مشاركة الإنسان في بناء وطنه إنما تشعره بجمال الوطن وبقيمة الفرد في مجتمعه، وينمي هذا الأمر لدى الفرد مفهوم الحقوق والواجبات. إذن ما دلالات الوطنية الحقيقية؟ دلالات الوطنية الحقيقية الصحيحة في رأيي كثيرة، أذكر منها إحساس المرء بالحب الكبير لوطنه، وكذلك حب أفراد المجتمع الذين يشاركونه هذا الوطن بغض النظر عن التوجهات والاختلاف السياسي والفكر والمذهبي، والقدرة على التعايش السلمي مع كافة شرائح المجتمع وأطيافه المتعددة والمتنوعة على أساس المشاركة الوطنية والحوار الوطني البناء والتوافق على القضايا المشتركة وتسهيل الخدمات، وأن يستشعر كل فرد في هذا المجتمع وفق تخصصه أنه يخدم وطنه ويقدم واجب الوفاء تجاه وطنه الذي احتضنه وينتظر منه الكثير والكثير. الدكتور سامي العسالة، ما الذي يتنافى ويتناقض مع الوطنية؟ الذي يتنافى ويتناقض مع الوطنية نقول مثلا اللجوء للعنف مهما كانت المبررات، اللجوء مثلا للتخابر أو الاستقواء بالأجنبية، كل هذه مظاهر خيانة وليست مظاهر وطنية. كذلك إثارة البلبلة والشائعات أو استغلال الوظيفة العامة في المصالح الخاصة أو الحزبية على حساب المصالح العامة للبلاد أو التكسب غير المشروع بسببها، كل ذلك من أهم مظاهر خيانة الوطن وليس من باب أو من مظاهر الانتماء بأي حال من الأحوال. كذلك من هذه المظاهر السلبية التغاضي عن المخالفات العامة والخاصة المسيئة لثروات البلاد والمعرقلة لنهضة الوطن وازدهاره، كذلك التستر على الفاسدين أو العابثين بثروات الوطن وخيراته والتساهل تحت أي ذريعة أو أي مبرر، وكذلك نقول بصفة عامة السلبية تجاه الأحداث الجارية في البلاد وعدم التناغم معها إيجابيا. ما الذي يقوي الشعور بالانتماء لدى أفراد المجتمع؟ الانتماء يبدأ تصاعديا بانتماء الإنسان لنفسه أولا من خلال سعيه لأن يكون الأفضل، من خلال تنمية مهاراته وقدراته وإثبات نجاحه وتفوقه باعتبار أن هذا النجاح والتفوق وسيلة مثلى للتواصل مع غيره وإذكاء روح المنافسة الإيجابية. ثم بعد ذلك تكون الدرجة الثانية التي تتمثل في الانتماء إلى الأسرة، وهذه الأسرة إنما هي الوطن الصغير بالنسبة للمرء، من خلال الترابط العائلي وتنمية روح المشاركة بود وحب وتآلف وتناغم وبداية الإحساس بالمسؤولية الجماعية. ثم بعد ذلك يكون الانتماء إلى المجتمع الصغير، وهذا المجتمع الصغير أعني به المدرسة أو الجامعة للطالب والوظيفة والعمل والدفاع عن هذا الكيان الذي ينتسب إليه. ثم بعد ذلك يكون الانتماء للوطن الكبير، وأعني هنا بوطننا مصر العزيزة، ذلك الوطن الذي يفرز حبا فياضا للمجتمع وللأفراد وللأسر. أما عدم الانتماء فإنه يولد الفطور والسلبية واللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية، ومن ثم فالشعور بالانتماء يبدأ من مرحلة الطفولة التي هي أهم المراحل لغرس المفاهيم والمعارف والقيم. أخيرا، هناك من يعتقد أن الانتماء للوطن يتعارض مع الدين. هذا فهم خاطئ. الانتماء الصادق للوطن من الفطرة ومن الدين، ومن ضعف انتماؤه اختلت فطرته وضعف دينه، فالناس مجبولون على حب أوطانهم. والولاء للوطن يعني الإخلاص في العمل للوطن والتفاني من أجله مع استعداده للتضحية في سبيل ذلك بدمه عندما يطلب منه. إن حب الوطن والانتماء إليه من أسس الدين ومن كمال العقيدة ومن لوازم الشريعة، بل هو من الإيمان. إن الانتماء للوطن وصيانته والحفاظ عليه إنما هو قيمة إسلامية، فأوطاننا قطعة من جسد الإسلام وأهله جزء من أجزائه ومؤسساته، جزء لا يتجزأ منها، وليكن الانتماء من دوافع الإنتاج والتقدم والابتكار والإبداع. فقد بدأت الاختراعات والإبداعات في العصر الحديث عندما خلق الانتماء للوطن. إن العلاقة بين المواطن ووطنه علاقة جدلية حميمة تجد جذورها في الوجدان وفي العاطفة، كلاهما بحاجة إلى الآخر. المواطن بحاجة إلى وطن يقدم له الحماية ويصون له حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية، والوطن بحاجة إلى مواطنين يدافعون عنه ويحمونه ممن يريدون به سوءا. هذه العلاقة الجدلية إذا أخذت مسارها الصحيح تجعل المواطن مهما كانت مشاربه وتوجهاته الفكرية أو الثقافية أو السياسية مستعدا بالفطرة للدفاع عن وطنه. على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم حول أخلاق الرسول وأثرها في صلاح المجتمع للأستاذ الدكتور شعبان إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الحق تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. إنها شهادة الخالق للمخلوق. والمفسرون يختلفون في معنى الخلق العظيم الذي ذكره الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أهو الشمائل الحسنة من الرحمة والحلم والعفو والصفح عن المسيء والإحسان إليه، أو الجود والكرم والتواضع أو تحمل الأذى أو العدل أو الشجاعة أو الوفاء بالوعد، إلى آخر هذه الصفات الحميدة التي كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم. وأقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع ذلك كله وأكثر منه، بل هو الذي نشرها وعلمها لأصحابه رضي الله عنهم جميعا. نذكر من ذلك ما يسمح به الوقت، فمن هذه الصفات الجليلة والجميلة الحلم، فإنه صفة نفسية يقتدر بها الإنسان على حبس نفسه والتحكم فيها عند الغضب، ولا يقدر على ذلك إلا أصحاب الإرادة القوية. فإن الإنسان بفطرته إذا ما ارتكب ضده عمل أو تصرف ضار به ثارت عواطفه واندفع لينتقم لنفسه، وهنا تجيء هذه الصفة لتحول دون هذه النزغات الشيطانية. فالشيطان ينتهز هذه الفرصة ليوقد نار العداوة بين المسلمين، لذلك أمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا به سبحانه وتعالى، فقال جل شأنه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الأمثلة في الصفح والعفو والحلم امتثالا لقول الحق جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد سأل صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن معنى ذلك فقال: حتى أسأل ربي جل وعلا. فسأل المولى جل وعلا فقال له: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن أساء إليك. صلوات الله وسلامه على من قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.